السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ست، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم في تاني محاضرة من محاضرات سنة تانية. الملخصات يا جماعة مش كاملة، لسه مش كلها وصلت. أنا عايزة الكل يشارك، يعني عايزاكم كلكم تشتركوا، عايزاكم كلكم السنة دي تستفيدوا من سنة تانية بقدر الاستطاعة. مش عايزة حد يفوته حاجة لو سمحت. السنة دي من أهم السنين في دراسة العقيدة. طيب، بنقول هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نجيب، أن نعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هنا بيتكلم على الدراسة السنة دي، أو نوعية الجزء اللي احنا هندرسه، وهو كما يسميه العلماء توحيد الألوهية. يعني ايه توحيد الألوهية؟ يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعني أن تعبد الله. أي عمل يكون لله، وبدأ بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا زي ما احنا شايفين في الآية، إن الجزء الأولاني زي ما بنسميه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هينبني عليه توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هينبني عليه إيه؟ توحيد الألوهية. توحيد ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل ده ربوبية. الربوبية الحق هينبني عليها إيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عباد الأوثان بيقروا بكل الحاجات دي لله سبحانه وتعالى. عباد الأوثان يقرون به لله عز وجل، ويقرون كمان ايه؟ ان الاوثان بتاعتهم او الالهه بتاعتهم دي مخلوق. يعني هو مش بيقول لك ان ده ربنا، لا لا لا لا، يقول لك لا، ده هو مخلوق، لا تملك لانفسها ضر ولا نفع ولا موت ولا حياه ولا نشور ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الله شيء. وبيقولوا برضو، خدوا بالكم، دول عباد الأوثان الكفرة، بيقولوا برضو إن ربنا هو المتفرد بالخلق، هو الوحيد الخالق، هو الرازق، هو الضار، هو النافع، هو المقدر والمدبر. لا ليهم ولا لأوثانهم، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. طب أمال إيه؟ ايه الفكرة؟ وقالوا ان هو ربنا وما عداه مربوب، لكن قالوا لن نستطيع الوصول الى الله. قالوا ايه؟ لن نقدر على الوصول الى الله. ايوه، واسطة. قالوا لن نستطيع الوصول الى الله. كيف نصل؟ ده الله، ده يعني ده حاجة عظيمة جدا، ازاي هنقدر نوصل له؟ ما نقربهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني اوعى تفتكر ان الكافر ده لما هيقول لك يا ده ربنا عظيم يبقى هو كده اسلم، لا ده هو عنده، خدي بالك، هو عنده ربوبية، هو ما عندوش مشكلة خالص في الربوبية، المشكلة كلها عنده ان هو اجعل الالهة الها واحد واحد، ان هذا لشيء عجاب. يعني هما جعلين ربنا سبحانه وتعالى متفرد بربوبية، لكن بيجي وقت العبادة بيقول لك لا استحالة هنقدر نوصل له، هما المخلوقات الطاهرة هي اللي هتوصل له، أو العباد الطاهرين دول هما اللي هيوصلوا له. فيبقى بالتالي المشكلة عندهم في إيه؟ في اعتقادهم إن فيه بينهم وبين الله عز وجل لابد من طريق ووسيلة. تمام؟ طيب ده نوع اللي هو نوع الوسط. النوع الثاني قال لك ايه؟ قال لك ان هم تلك الآلهة، الآلهة اللي هم جعلوها مع الله سبحانه وتعالى، او اللي بيعبدوها مع الله سبحانه وتعالى، قال لك ان هي هذا ما وجدنا عليه اباءنا. يعني البعض قال لك ايه؟ قال لك هذا ما وجدنا عليه اباءنا، لقينا والله احنا طلعنا لقينا اهالينا كده فطلعنا زيهم، زي ما بتشوفي دلوقتي اللي بيتبرك بقبر ولا بحجر ولا بحاجه، يقول لك والله احنا طلعنا طول عمرنا مؤمنين، او طلعنا طول عمرنا متعودين على تلك العادة. يبقى فيه بيقولك ان انا هعمل واسطة لله، وفيه خلاص هو طلع كده بالعادة مش عارف هو بيعمل ايه اساسا، هو مشرك كده بالعادة والعياذ بالله. تمام؟ يبقى هما اذا الناس كلها او الامم كلها اجتمعت، افعلنا صح يا جماعه لو سمحت، الناس كلها اجتمعت على ان توحيد ربوبيه، هم كل الناس مقره بتفرد ربنا سبحانه وتعالى، وان لا اله الا الله، وان وجم في توحيد اللي هو افراد العباده لله سبحانه وتعالى، وجم الاغلبيه للأسف وقعت عبدوا مع الله عز وجل غير. يبقى إذن لما نيجي النهارده نلاقي قسيس أو راهب أو كاهن أو كافر بيقول إن الله عز وجل هو الرزاق، هو المعطي، هو كذا، لا أظن أنه على أبواب الإسلام، بالعكس، لأنه ممكن يكون عنده توحيد ربوبية أقوى بكثير مما تعتقد. المشكلة كلها هو من يعبد. أنت بتعبد مين بقى؟ تعال، ها؟ العبادات اللي أنت بتعملها دي لمين؟ ها؟ للمسيح ولا للبوذا ولا للتمثال ولا ها؟ طيب التوحيد الألوهية ده بقى جبناه منين؟ وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. يبقى توحيد الألوهية ده من أيام آدم، يعني آدم عليه الصلاة والسلام كان نازل بتوحيد الألوهية والربوبية، ومفيش تقسيمة الألوهية والربوبية دي تقسيمة حديثة، خدوا بالكم، يعني مش هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ابدا قال ده توحيد الوهيه وده توحيد ربوبيه، لكن هي تقسيمه بتوضح لنا ايه الفرق بين مثلا واحد عابد، مثلا ممكن تلاقي مثلا عابد يهودي او بوذي او ما الى ذلك، ده ممكن سبحان الله الناس تفتن بيه لان هيلاقوه بيقول كلام موافق للاسلام. طب احنا اختلفنا في ايه في العباده؟ يبقى إذا العبادة هي اللي بتفرق، ها؟ ما بين الكافر والمسلم. الله عز وجل من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل الرسل نزلت عشان تقول أنا أعبد الله لا إله إلا هو، إفراد الله عز وجل بالعبادة. واحدة هتقول لي طب ما احنا يعني احنا عارفين الكلام ده، اه احنا عارفين، بس تعالي النهارده شوفي كام حد النهارده بيفرض ربك سبحانه وتعالى بالعبادة. احنا رجع عندنا تاني ينتشر موضوع القبور والأولياء والوسائط، رجع تاني، ترجع بقوة، ابتدت ترجع بقوة تاني. وأنزل الكتاب والتبيان، يبقى مش نزل بس توحيد الألوهية، ارفعوا لنا السطح يا جماعة من فضلكم، مش نزل بس توحيد الألوهية، لا ده الكتاب نزل فيه كل حاجة بتبيان بقوة، كل حاجة نزلت في الكتب ها اللي نزلها الله سبحانه وتعالى على عباده والأنبياء. يعني في كان ينزل رسول وأنبياء، رسول وأنبياء، الرسول ينزل برسالة والأنبياء ينزلوا من بعده يؤكدوا نفس الكلام اللي موجود في الكتب. ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللي صدقوا في التوحيد والإيمان ده لم يدخل فيه شيء من الشرك. خدي بالك الظلم هنا المقصود بيه أو الأصل الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى القضية الأساسية اللي انت مفروض بتدور العقيدة كلها حواليها هي قضية ايه؟ آه الأمن. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ظنوا الظلم اللي هو الظلم، يعني إن واحد يظلم واحد، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ هو مين اللي ما ظلمش نفسه؟ افتكروا الظلم اللي هي المظالم العادية يعني. فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا الإيمان التام لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي للإيه؟ للإسلام، ولا الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هنقول دلوقتي اللي هو الرياء. والمشكلة الكبيرة يا جماعة إن إحنا هنظن إن إحنا، لا إحنا الحمد لله بعيد عن القصة دي. لا أنت عندك شرك أصغر اللي هو الرياء، إن أنا أعمل عمل عشان خاطر اللي حواليا، عشان خاطر الزوج، ولا عشان خاطر أهل زوجي، ولا عشان خاطر أهلي، ولا عشان خاطر الناس تقول عليا. ما هو ده من الشرك والعياذ بالله، اللي بينافي كمال الإسلام وكمال الإيمان. تمام؟ ولا معاصي محبطة، المحبطة لإيه؟ للطاعة. ايه المعاصي المحبطة للطاعات؟ ها؟ ايه المعاصي المحبطة للطاعات؟ أول واحدة، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة الصبح فقد حبط عمله. إذا أنا عندي أهو أعمال ممكن اعملها اظن ان هي بسيطه، ولكن هي والعياذ بالله ليست كذلك، هي اكبر من ذلك بكثير، هي مش بسيطه ولا حاجه. ليه؟ هو ساب صلاه العصر، سايبها قاعد كسلان ما بيصليش، بيعمل اي حاجه لحد ما المغرب اذن عليه ولم يصلي العصر. شوفي ده النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عليه يوم القيامه، هذا الرجل أو تلك المرأة أو أي يعني أيا كان يأتي يوم القيامة فكأنما كأنه خسر ماله وولده وداره. يا خبر أبيض، أربع ركعات، كأنه خسر ماله وولده خسر كل حاجة. طب الخسارة الكبيرة قوي دي ليه؟ لأنه ترك صلاة العصر. فلما يأتي كل يوم أو هو مثلا 4 مرات بيحبط عمله في ترك صلاة العصر. ولما النبي يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، الركعتين بتوع الفجر دول وردت مرة على فكرة في الفرض ومرة في سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. طب وانا صاحي ولا انا لسه نايم، ما بقاليش شوية كان ممكن استنى وتركت كل تلك الخيرية. طب لما اجي بقى يوم القيامة الاقي نفسي ايه؟ وقعت في الظلم، وقعت في الظلم. يبقى لو انا تجنبت المعاصي المحبطة للعمل، لو انا تجنبت الشرك الاكبر والاصغر، يبقى انا ايه؟ اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الامن في ايه بقى؟ الامن في القبر، الامن في سؤال القبر، الامن في مراحل الاخرة. هم امنين لان هم اجتنبوا الاشياء الشائكة. دايما كده حطي في تفكيرك ان في مناطق شائكة ما ينفعش تقربي منها، في مناطق في دينك شائكة ما ينفعش تقربي منها خالص. ايه المناطق الشائكة اللي ما ينفعش تقربي منها؟ ال3 مناطق دول: شرك اكبر، شرك اصغر، اعمال محبطة للعمل. ممكن في البحث بتاعنا، يا ريت اللي بنعمله كل اسبوع، نعمل كده ايه الاحاديث اللي نزلت في الاعمال المحبطة. انا مش حاضرني طبعا غير الصلاة، يعني الصلوات. ممكن نكتب كده ندور ما هي ال فقد حبط عمله، يعني ندخل كده على اي مكان احاديث كويس واكتب فقد حبط عمله وطلع الاحاديث اللي فيها بيكون احباط العمل. ربنا سبحانه وتعالى انزل كتب كثيرة. الكتب مش التوراة والانجيل والقرآن، لا، ولا المزامير داوود، لا. الكتب كثيرة ولكن اشهرهم التوراة والانجيل والقرآن. وكلف الله رسول المشتبه قتال من عنه تولى وابى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا امته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. الحته الجايه دي مهمه جدا، عايزاكم ترفعوا لي الصفحه وتركزوا معايا فيها كويس قوي، لان دي هترد على اسئله كتير قوي، كتير منكم بيسالوها، كتير منكم بيبقوا عايزين يعرفوها وبيقعدوا يلفوا ويدوروا حواليها كتير. يعني طيب، هنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى خص الأمة بخصائص. ربنا سبحانه وتعالى خص أمتنا بخصائص. فاكرين السنة اللي فاتت كنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى القبلة، وربنا سبحانه وتعالى أرشدنا، فاكرين؟ الصلاة بتاعتنا غير الصلاة بتاعتهم، وربنا هدانا الآمين ولم يهديهم إليها. كل ده من خصائص الأمة، إن ربنا سبحانه وتعالى كلف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الدين خالصا له في الأرض سرا وجهرا. يعني ايه؟ يعني ان هذا الدين ينتشر في الارض بيد المسلمين، يعني المسلمين ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب لانتشار هذا الدين في الارض. كيف؟ اول امر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الحقيقة إن سورة براءة إحنا أنا يعني من أجمل السور اللي بحبها، وهي اسمها الفاضحة، من أسمائها اسمها الفاضحة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيل. لا احنا نقعد بس كده عند آية كده علشان ايه الدنيا ما تجريش مننا. أول حاجة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طب أنا هغلظ عليهم ليه؟ يعني بصوا خلينا بس ايه واحدة واحدة كده، أنا ليه هبقى غليظ عليهم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا وفرض علينا إعلاء كلمته في الأرض. قال: أنتوا يا مسلمين لازم تفرضوا الإسلام في الأرض، لابد أن تعلى كلمتي في الأرض عن طريقكم. وادانا السبل، قال لك ايه؟ قاتل في سبيل الله، حرض المؤمنين، عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. يبقى بأس الذين كفروا هيكف على ايه؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يد الطائفة المؤمنة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء الذين كفروا بيفسدوا في الأرض وبيغيروا في كلام الله وبيبدلوا في شرع الله. فربنا قال لنا إيه؟ ها؟ ربنا قال لنا إيه؟ الناس اللي بتبدل وبتغير وبتفسد أنا جعلكم عليهم، ها؟ تشتدوا عليهم وتنكلوا فيهم وتجاهدوهم حتى يكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. يبقى دي يا جماعة قضية عقائدية مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى حملنا أمانة. إيه هي الأمانة؟ لابد أن يكون ديني في الأرض، كلمتي تعلى في الأرض. ودي قضية مهمة جدا، هتفاجئوا إن الكفار فاهمينها والمسلمين للأسف مش فاهمينها. يعني هتلاقي ان الحرب الصليبية دي مقدسة عند النصارى وعند اليهود، هم عندهم حروب مقدسة. يعني ايه حروب مقدسة؟ يعني حروب لتطهير الارض من المسلمين او من غيرهم. يعني انت متخيلة هو عنده حرب مقدسة انه يبيدك يزيلك، وانت بقى يا مسلمة قاعدة بقى تفكري ابعت له وردة ولا طبطب عليه، وبعدين هو ليه؟ احنا ليه بنبقى وحشين كده مع بعض؟ ما نحب بعض كلنا ونتعايش، وهو يحبني وانا احبه، وبعدين ايه انا ما يبقى كافر؟ ما هو مالوش ذنب، وهو كافر ودمه خفيف، وكافر ولطيف قوي، وكافر وكان طيب، وكافره بس جارتي وبتحبني. يعني يا جماعه ما تشدوش قوي كده. ده ايه يا جماعه؟ ده الارجاء بقى. ده الارجاء اللي جه دمر في قلوبنا، وفهمنا ان الصحابة دول كانوا شوية بقالين بيروحوا بشوية تجارة ويقعدوا يضحكوا للكفار ويطبطبوا عليهم لحد ما الكفار يحبوا الاسلام ويقولوا: الله، حلوين قوي التجار اللي بيضحكوا دول، احنا كمان عايزين نبقى مسلمين، فيقوموا هم كمان داخلين في الاسلام. ده البله بقى، ده العتب، ضياع الدين بقى. ربنا سبحانه يقول في القرآن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وإحنا نقول لا، نطبطب، لا لا لا لا لا، نديهم ورد ونديهم حنان ونديهم اهتمام. علشان إيه؟ هما ذنبهم إيه؟ هما مالهمش ذنب. وآخر ما نزل في القرآن: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. آخر ما نزل فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافر. الله سبحانه وتعالى مخزي الكافر، براء، خلاص براء. يعني ايه براءة؟ الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من أي عهد، من أي عهد كان بينه وبين المشركين، في مهلة 4 شهور سيبوهم، اللي هو بينهم وبينهم ميثاق، اللي كل شيء يقول لك صلح الحديبية، وكأن الدين كله النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش فيه حاجة غير صلح الحديبية. ربنا أمهلهم 4 أشهر يسيحوا في الأرض، يعني اللي مالهمش، اللي ليهم عهد أو ليهم ميثاق، مدتهم 4 شهور. بعد ال4 شهور خلاص مفيش أي مواثيق ولا عهود مع الكفار. يجي بقى واحد يقول لك لما كانت الأمة ضعيفة ولما بقت الأمة قوية، أولا الأمر ده يا جماعة لما نزل ما كانتش يعني الدولة الإسلامية حاجة كبيرة، وما كانتش خرجت بره المدينة بكتير، كان برضو لسه دولة صغيرة وكان لسه عدد مش كبير. ربنا قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، طب خلاص بقى ال4 أشهر فاتوا خلاص، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الأشهر الحرم اللي هم كانوا ال4 أشهر اللي هي ربنا قال براءة، بعد كده قال لك ايه؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في كل مكان من زمان، وخذوهم اسرى، كل حاجه يا سيرين نسخت. دي اخر ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حج قبل حجه الوداع، في اي مكان من زمان، وخذوهم واحصروهم، ضيقوا عليهم، ما تسيبهمش يتوسعوا، ما تسيبهمش يتملكوا، دول ليسوا أهل لسكن الأرض، لا يستحقون من الأرض شبر، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداء الله، منابذين، منابذون لله، محاربون لدين الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وقعدوا لهم كل مرصد، كل حتة، كل موضع، حتى إن من الشروط العمرية ضيقوا عليهم الطرق، لما تلاقيه معدي من حتة تقوم انت مقفل عليه ما يعديش، يلبس لون معين، هو نمرة 2، مش نمرة 2 لان هو نمرة 2 لان هو كافر، هو يأبى، يأبى الا الكفر. ويقول الله سبحانه وتعالى قعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا، طب خلاص ها؟ فعلا حسوا إن إحنا غلطانين وإزاي بنعمل كده، فإن تابوا من شركه، مش تابوا كمان، مش قالوا إحنا تبنا وخلاص، لأ، أقاموا الصلاة، يبقى فيها أهو، ده يرد على الأشاعرة والمرجئة اللي بيقولوا إن الإيمان اعتقاد في القلب، فإن تابوا، طب ما هيقول لك أنا تبت، لأ، آسف، عمل الجوارح. انا محتاج اعمل الجوارح، ها، واقاموا الصلاه، نزلوا وجم صلوا معايا في المسجد وبشوفهم بيصلوا، وادوا الزكاه، طلعوا نسبه الزكاه، فخلوا سبيلهم خلاص كده، وليكونوا مثلكم، اي لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ان الله غفور رحيم، طبعا ان الله عز وجل بيغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك من الذنوب. الآية دي بقى يا جماعة فيها دليل على إن من امتنع عن الصلاة أو الزكاة فلا بد أن يقاتل حتى يؤديهما. شوفي بقى لدرجة إيه؟ يعني تخيلي إن لما تكون مثلا بلد لا يظهر فيها شعائر الدين وهم بيقولوا انهم مسلمين، وهم قالوش احنا كفار ولا حاجة. طيب الصلاة المساجد فاضية لا يعلم عنهم صلاة، الزكاة ما بيجيش لبيت المال من فلوسهم زكاة، لابد ان تحارب كما فعل ابو بكر. ابو بكر الصديق لما راح حاربهم، حارب ليه يا جماعة؟ هو ابو بكر الصديق راح حارب ليه؟ الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. افرضي إن أنا لما جيت دخلت اليابان مثلا، ها، فجيه حد قال لك أنا بستشير بيك أسمع عن الإسلام، والله اديني بس فرصة، أنا معرفش الإسلام. افرضي ان احنا عملنا فتوحات، الفتوحات دي وصلت للصين واليابان والهند، ففوجئنا ان الهندوس البوذية الناس دي قالوا والله يا جماعة ما نعرف اسلام ولا عمرنا سمعنا عن الاسلام بتاعكم ده، طب يعني عرفونا ايه هو الاسلام، فاجره حتى يسمع كلام الله. يعني هيتعمل كده زي معسكرات، زي ملاجئ، ها، الناس دي تتحط فيها ونبتدي نعلمهم الاسلام. ليه؟ لان هو قال انا جاهل، انا ما اعرفش، اختار الاسلام، ها، يبقى انا في الحاله دي انا مش هقتله في ساعتها، لا انا هجيره حتى يسمع كلام الله. ان اختار الاسلام هو مسلم، طب لو سمع الاسلام وفضل يحضر فتره طويله، لا انا برضو مش مقتنع، خلاص يلا ايه تلحق باصدقائك ادفعوا لنا الصف. هتيجي واحدة تقول لي ايه علاقة الجزء ده بالعقيدة؟ ايه علاقة الجزء ده بالعقيدة؟ هيجي الجملتين اللي جايين دول هيقولوا لك ايه علاقته بالعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى كلفه هو وأمته بالجهاد ووصفه بذلك، قال، شوفي ده على سبيل المدح، محمد رسول الله والذين آمنوا معه، ها، رحماء على الكفار، بيهاد الكفار، بيتاجروا مع الكفار، أشداء على الكفار، ده يا جماعة مدح، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. للأسف الشديد احنا من كتر ما بعدنا قوي عن معاني القرآن وبعدنا قوي عن تفسير القرآن، بقينا يعني بنغضب ونستغرب جدا في حاجات هي من أصل القرآن عندنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انهم اشداء على الكفار. يعني ايه اشداء على الكفار؟ يضيقون عليهم، لا يبدأهم السلام، لا يحبوهم، لا يوالوهم، لا يحبون التعامل معهم، ها، ان كان في جهاد، ده دول كمان اللي بيدفعوا الجزية. طيب لو في جهاد في سبيل الله يقضوا عليهم، يشدوا عليهم، ينكلوا بيهم، واحنا يا حرام لا، يعني اصل هو الدين طلب مننا الرحمة، احنا الدين انتشر بالحب. يعني معلش يا جماعة، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع غزوات حب؟ سمعتي قبل كده عن غزوات حب؟ يعني في حد قبل كده سمع عن غزوات اسمها غزوات الحب او سرية الحب في الله؟ مثلا سرية مثلا طلعت توزع تمر على الكفار واليهود وتطبطب عليهم وترجع تاني، سمعت انتوا عن سرية كده؟ بالظبط كده، يعني سمعت انتوا عن حاجة كده قبل كده؟ انا مش فاهمة والله. وبعدين شوفي بقى، سبحان الله، رحماء بينهم، لا احنا بيننا بقى وبين بعض ما نترك كلمة، احنا بيننا وبين بعض ما بنسيبش كلمة. يعني العكس بقى، أشداء على الـ على الـ بينهم رحماء على الكفار. للأسف هي الآية انعكست للأسف الشديد. الجهاد في سبيل الله بينقسم لقسمين، الجهاد في سبيل الله بينقسم لقسمين. وعلى فكرة احنا بندرس عقيدة، يعني لو منكم استغرب افتحي كده أي كتاب عقيدة هتلاقي فيه الكلام ده، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع طبعا ده فرض عين وأجر أعظم أجر من جهاد الطلب. يعني إيه جهاد طلب وجهاد دفع؟ الدفع يعني أنا بدفع الكافر عن زي بني قريظة كده. بني قريظة كانوا ساكنين مع المسلمين، ابتدوا يمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحطوا خطة إن هم عايزين يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي صلى الله عليه وسلم طردهم بره المكان خالص. يبقى انا دلوقتي بدفع عني، انا بحفظ رأس المال، رأس المال اللي هو ايه؟ المسلمين. فانا بدفع عني ما يفعله المشرك. المشرك بيحاول يضايقني، المشرك بيحاول يضيق عليا، المشرك فأنا بدفع هذا الأمر بإيه؟ بجهاد الدفع. تمام؟ الله عز وجل قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يبقى انتوا لما بتزبوا عن عيالكم واولادكم ومحارمكم ده اقوى باب للجهاد اللي هو بيطمع الكفار فيه. وهذا النوع لا يجوز للمسلم ان يتخلف عنه، جهاز الايه؟ الدفع. انا جاي علي عدو وبدفعه، لأن ده هو اللي فيه الفضل العظيم. المتخلف عنه يلام. تمام؟ لأن لابد من استنقاذ هؤلاء المستضعفين منكم، ويكون باب من باب دفع الأعداء. خدي بالك بقى، أنا قايل لك ده تفسير إيه؟ تفسير السعدي. أنا ليه في الجزء ده بالذات نزلت كلام كل حد باسمه؟ علشان ما حدش يجي يقول الله احنا اول مرة نسمع الكلام ده. لا، مش اول مرة، الكلام ده موجود في كتب التفاسير وفي كتب العقيدة وفي كتب الأئمة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. يعني لو جم الكفار دول حاولوا ان هم ياخدوا من مالي، ياخدوا من ارضي، يبقى في الحالة دي ايه؟ باجماع لابد من محاربتهم. قال لك ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته. حرمته اي حاجة بقى، ايه؟ اهل بيته، اي حاجة، اي حاجة هو قتل دونها يعني دونها فهو شهيد. اي حاجة بيملكها، امه، اخته، بيته، اولاده، عرشه، ماله، كل ده إن قتل دون فهو شديد. خدي بالك من الجزئية دي، عشان كتير تقولك ده كان واحد بيسرقه فراح ضربه ودب ومات. ومات؟ لا لا لا، وماله؟ معلش. قال الإمام ابن القيم، ده كلام مين؟ ابن تيمية. قال الإمام ابن القيم: جهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب. ليه؟ بسبب يا صفاء. جهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل. يعني إيه يا جماعة جهاد دفع الصائل؟ إيه الكلام اللي إحنا على الكبير اللي بنقوله ده؟ يعني إيه دفع الصائل؟ الصائل ده يا جماعة إن العدو يبغي علينا، العدو يبغي علينا، يعني إحنا هو ساكنين نبص نلاقي البلد اللي جنبينا نصارى مثلا، زي ما حصل في السودان. انتوا عارفين ان شمال السودان بقوا مسلمين وجنوب السودان بقوا نصارى. شمال السودان بقوا مسلمين وجنوب السودان بقوا نصارى. هما ليه خدوا الجنوب؟ خدوا الجنوب علشان يتقووا بأثيوبيا، خدوا الجنوب عشان يتقووا بأثيوبيا. ومع انهم خدوا الجنوب وكانت القسمة عن تراضي، قال لي انهم ابتدوا ايه اللي في الجنوب المسلم، ابتدوا يتعرضوا لهم، اللي في الجنوب المسلم ابتدوا يتعرضوا لهم. ده اسمه ايه بقى؟ انا لما اجي ادافع يبقى ده دافع اسمه ايه؟ جهاد ودفع. تمام؟ بنقول هنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني إيه؟ يعني يجوز القتال لمن ظلم. لو جه اليهود، لو جه النصارى، لو جه حد يجي يعتدي، يبقى يجوز في الحالة دي إيه؟ ان هو يقاتل. ده كلام ابن القيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، لان دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل عن المال والنفس مباح ورخصة، فان قتل فيه فهو شهيد. يبقى لما باجي ان انا ادفع المعتدي ده، النصراني ده اللي جاي ياخد ارض المسلمين علشان يبيد الاسلام، اليهودي اللي جاي يهاجم، البوذي اللي جاي يقضي على الاسلام والمسلمين، التتار اللي جايين يقضوا على الاسلام والمسلمين، يبقى انا بعمل ايه؟ اسمها ايه؟ بدفع هذا الامر عن المسلمين. فاذا كان انا على المستوى الشخصي دي قربة، أنا شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. يعني إذا كان أنا على المستوى الشخصي هبقى شهيد، أمال لما أكون أنا بقى بعمل كده للأمة كلها يبقى إيه؟ يبقى قتال الدفع أوسع من قتال الطلب، وعشان كده هو فرض عين، ولهذا يتعين على كل أحد مقيم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، لأن ده زي المسلمين يوم أحد والخندق، فرض عين على كل مسلم. وبعدين مش شرط بقى إن إحنا نقول هو حيبقوا هما قد إيه وإحنا قد إيه، لأ ده جهاد ضرورة ودفع مش جهاد اختيار. علشان كده بتباح فيه، شوفي سبحان الله، تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال. تمام؟ لكن جهاد الطلب، ايه هو بقى جهاد الطلب؟ احنا دلوقتي خلاص امننا كل الاماكن، احنا خلاص كده الدولة الاسلامية من فوق، من روسيا لحد جنوب افريقيا، كل دي دولة اسلام. وسمعنا، تمام، سمعنا ان في حته كده في اسيا، ها، فيها ناس عبدت اصنام ولا فيها نصارى ولا عايزين نتوسع كده بقى، فهنبعت الجيش عشان يروح يفتح المكان ده اسمه جهاد ايه يا جماعه؟ طلب. جهاز الطلب بقى هو اللي فيه الاذونات دي كلها. يعني الولد ما يطلعش في جهاز الطلب غير لما يستأذن امه وابوه، العبد ما يطلعش في جهاز الطلب غير لما يستأذن السيد بتاعه، يعني اللي عنده عذر يقدر ما يطلعش. تمام. جهاز الطلب ده بيقول لك بقى شوفي قال لك ايه: اما جهاز الطلب الخالص فلا يرغب فيه الا احد رجلين. يعني هتلاقي اللي حريص بقى عليه ايه: اما عظيم الايمان يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا ويكون الدين كله لله، واما راغب في المغنم والسبس. يعني دي بقى الايه زي ما تقولي بقى الفسحه، ها دي بقى الفسحه اللي ايه المجاهد بيطلع هو خلاص جهاد الدفع خلص على كل الاعداء بتوعه، ابتدى يشوف ايه الـ ايه الـ الـ البلاد اللي ما دخلتش في الاسلام، فيبتدي يا اما تسلموا يا اما تقتلوا، ها تختاروا ايه، ويبتدي الناس تختار من ذلك. قالك جهاد الدفع يقصد كل احد ولا يرغب عنه الا الجبان المذموم شرعا ها وعقلا. جهاد الدفع المجنون الجبان الخواف هو ده اللي مش هيفكر فيه، هيقعد يتحجج بمية حجة. وجهاد الطلب الخالص لله، خدي بالك بقى احنا بنتكلم هنا عن الدفع والطلب، ها يقصده سادات المؤمنين. سادات المؤمنين يعني ايه سادات المؤمنين؟ لأعلاء كلمة الله ودينه، ويقصده أو وسطهم للدفع ولمحبة الظفر. يعني الوسطاء في الإيمان، السيد ده السيد في الدين ده يا جماعة اللي هو عايز أقصى حاجة، عارفة اللي هو إيه؟ لا مش كفاية إن أنا أصلي الفرض والسنة، ده أنا هقعد أتطوع لله. سيد، هو فعلا سيد سبحان الله في الدين. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة احنا يعني نعتبر هجرينها، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب يصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم الإمام للأمة كلها. تمام. وسبحان الله يقعد يصلي من المغرب للعشاء ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين لحد العشاء. ليه؟ عارفين دي اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها السيادة. سيد من كتر محبته، شوفي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مفيش واحدة بقى تقول حاجة، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب امال ايه؟ طب هو بيعمل ليه؟ يعني صلى الله عليه وسلم ليه؟ ما خلاص اتغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حب، حب درجة من المحبة بتخليه عايز يقرب أكتر، وعايز ربنا سبحانه وتعالى يحبه أكتر. فشوفي مثلا جابر بن عبد الله لما يروح في الحرب ويقول اللهم خذ من دمي حتى ترضى، في غزوة أحد وهو مات في الغزوة دي، اللهم خذ من دمي حتى ترضى، يعني يا رب عارفة اللي هو ايه، اتقطع حتت يحصل في اي حاجة بس تبقى راضي عني بس يا رب. ده اسمه ايه يا جماعة؟ ده اسمه محبة، ومحبة عالية جدا. المحبة دي وانك عايزة تفني نفسك، واهم حاجة عندك اعلاء كلمة ربك في الارض، دي امور ربنا يرزقناها وهو خير الرازقين. طبعا ربنا قادر ان هو يرزقنا تلك الامور، لكن لما تيجي واحدة تقولك طب وانا اروح احارب ليه؟ ما انا خلاص والحمد لله والاحكام اهي ماشيه والدنيا، اروح انا احارب ليه؟ ده شيء مش هتفهميه. هو عايز كلمة الله عز وجل تعلى في كل شبر في أرض الله، كل شبر في أرض الله عايز يكون كلمة الله هي العليا، وتكون كلمة الذين كفروا السفلى. فتيجي واحدة تقول لك يا حرام، طب هما هيروحوا كده يفتحوا الصين ويقتلوا الصينيين اللي بيعملوا لنا الهواوي والأجهزة الحلوة، طب يعني ما بالراحة كده. ما هو انت بتقولي بالراحة كده، انت لان انت احنا من كثر ما حبينا الدنيا وتعلقت قلوبنا بتلك الدنيا اصبح منظرنا للمواقف من خلال الدنيا، عارفين. ومساكن ترضونها احب اليكم من الله، من الله ورسوله، وجهاد في سبيله. شوفي اول حاجه اتذكر بعد محبه الله ورسوله ايه؟ الجهاد في سبيل الله. طب ليه؟ علشان دي اللي بتفضح انت مستغني فعلا ولا بتقول كلام. لا انا بقول كلام بدليل اني ما اقدرش اسيب بيتي، وما اقدرش اسيب ولادي، وما اقدرش اقفل شغلي، انا ما اقدرش اعمل كده. طيب انا مش هقدر اعمل كده، ومش عايز كمان حد يعمل كده عشان ما يبقاش شكلي وحش. انا مش هقدر اجاهد في سبيل الله، ومش عايز حد يجاهد في سبيل الله عشان ما يقولوليش طب وانت فين، ما تروح انت كمان ايه، ها ما تروح انت كمان تجاهد. ما انا لو قلت لهم صح وغلط يبقى انا كمان هروح اجاهد. طب انا مش عايز كده، طب وبعدين ايه الحل؟ الحل ان انا اقول للناس انتوا مش مطلوب منكم يا جماعه ان انتوا تجاهدوا ولا حاجه، ده عنف. احنا المفروض ان احنا نطبطب على الناس دي ونحب الناس دي ونديها عشان نفضل عايشين. احنا لازم نتعايش ليه؟ عشان نفضل عايشين وعشان نستزيد من الحياه الدنيا. فبدلوا الحلال حرام والحرام حلال، وضيعوا الدين. اللي اما نيجي نعمل بحث في الجزء ده لو سمحتي ما تحطليش امثله، انا كلامي واضح، ما تقوليليش اصل الفلانيين بيعملوا كذا، لا اسفه انا عايزه عموم لكل الناس. احنا لما بنشرح بنشرح على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بنشرح على ما فعله الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فلما تيجي واحده تعملي بحث ما تحطليش الحالات العامه في العقيده في اشخاص، ما تقوليش اصل الفريق الفلاني، اصل الاشخاص الفلانيين، لا اسفه ده دين لكل اوان وزمان. ما تجيش تقولي لي حتى اصل العثمانيين، لا برضو اسف مفيش حاجه اسمها العثمانيين، في حاجه اسمها الهادي، الغزوات، بالظبط كده. إيه الدين بيقول ايه؟ ها تجيبي لي بقى نصوص والشرح بتاعها. يا ريت دي تبقى فرصه بالنسبه لنا الاسبوع ده ان احنا نفتح سوره براءه، نبص في الايات اللي خدناها النهارده ونشوف يا ترى ابن كثير كاتب فيها ايه؟ يا ترى القرطبي كاتب فيها ايه؟ هتلاقي نفسك فعلا ها بيضحك عليكي من وانتي صغيرة. هتلاقي كلام المفسرين اشد واقوى من الكلام اللي انتي خدتيه النهارده، خاصة القرطبي. القرطبي والطبراني والطبري اسفة وابن كثير، ما فيهاش خلاف. الآيات دي ما فيهاش خلاف. حد عنده سؤال في القدر اللي احنا خدناه ده؟ يلا. البنات اللي عايزينه يدوا الأسئلة للمشرفات، المشرفات ينزلهم ليهم. حد عنده سؤال؟ طب حد ما عنده سؤال؟ طيب خير، واضح ان هو واضح المرة دي. طيب ماشي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.